تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درجة. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أبو عمرو بالإدغام. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.